بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة على الولادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن المصرف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان أحكام الدماء في النساء، وأن الدماء في النساء المعتادة هي الحيض والاستحاضة والنفاس. الحيض والاستحارة والنفاس. فلما بين المصنف رحمه الله أحكام الحيض وأحكام الاستحارة، وبين جميع ما يتعلق بهما من الأحكام، شرع الآن في بيان النوع الثالث من أنواع الدماء في النساء وهو النفاس. والنفاس مشتق من التنفس، والتنفس هو خروج الهواء من الجو، لأن الولد يخرج من الرحم فشبه بخروج الهواء من جو الإنسان. وقيل إن التنفس من التصدع وهو تشقق، لأن المولود حين يخرج يحصل تشقق لبعض الأغشية التي تمنعه من الخروج. وقيل إنه مشتق من قولهم نفس الله كربته، لأن حالة الولادة من أعظم الكرب التي تمر بالنساء، فإذا ولدت المرأة سميت نفساء، فسمي هذا بها، فسمي نفاس لأنه من باب تفريج الكربة، كما يقال نفس الله كربته، يعني إذا أزال عنه الشدة. ولا شك أن حالة الولادة من أعظم الكرب ومن أعظم أنواع الشدائد التي تمر بها النساء. وهو في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله دم ترخيه الرحم عند الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة، يعني مع أمارة ولادة. والمقصود أمارة الولادة هو الألم الذي يسمى الطلق عند النساء، وهو الذي تعرف النساء به قرب الولادة. فهذا تعريفه، تعريف النفاس في اصطلاح الفقهاء. والنفاس يتفق مع الحيض في أحكام كثيرة سيبينها المصنف، منها أنه يمنع الصلاة وجوبا وفعلا، ولا يجب على النفساء صلاة ولا يصح منها فعل، كما أنه يمنع فعل الصيام لكنه لا يمنع وجوب الصيام كما تقدم، كما أنه يمنع الوضوء، وكما أنه يوجب أيضا الغسل، ويحرم أيضا مس المصحف، ويحرم قراءة القرآن، ويحرم اللبس في المسجد، غير ذلك من الأحكام التي يحرمها النفاس ويوجبها النفاس، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه عند كلام المصنف رحمه الله. نعم. قال: وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة على الولادة. هذا تعريفه في اصطلاح الفقهاء، هو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة. مع إيش الأمارة؟ وهي الأمارة هذه هو الألم الذي يسمى الطلق عند النساء. ما أمارة على الولادة. أمارة الولادة هو حصول هذا الطلق الذي تعرفه النساء، وهو بقية الدم المحتبس في مدة الحمل لأجله. يبين إيش أصل هذا الدم الذي يخرج من هذا، يقول هذا بقية الدم المحتبس في المرأة من أجل غذاء الطفل، لأنه تقدم معنا أن المرأة إذا حملت فإنها لا تحيض، لأن الله سبحانه وتعالى حكمته سبحانه جعل هذا الدم وهو دم الحيض هو غذاء للطفل. فإذا حملت المرأة انصرف هذا الدم إلى الطفل يتغذى به، ولذلك إذا لم تكن حامل فإنه يخرج، لأن بقاءه يضر بالمرأة. فلما كانت المرأة حال الحمل لا يخرج من الدم، لأنه ينصرف إلى إيه؟ إلى غذاء الطفل، وقد يزيد شيئا منه لا تحتاج إليه المرأة، فينحبس، فيحبسه الله سبحانه وتعالى حتى تلد المرأة. فإذا ولدت المرأة خرج هذا الدم المحتمس، هو دليل صحة ودليل عافية، فيخرج هذا الدم. ومدة النفاس عند الحنابلة والحنفية 40 يوما، للآثار الكثيرة التي وردت كما في حديث أم سلمة عند أبي داود أن النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وكذلك عند الدارقطني أن أم سلمة سئلت كم تجلس النفساء، فقالت 40 يوما. وعند الشافعية والمالكية أن النفساء تجلس 60 يوما. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد له، وإنما تجلس المرأة مثلما تخرج يخرج منها الدم، وقد يزيد عن 40 وقد ينقص. قال لكن إذا زاد زيادة غير معتادة من المرأة أو مثيلاتها فإنه يعتبر دم استحاضة، فإنه يعتبر دم استحاضة. فهذا هو مذاهب أفضل العلماء رحمهم الله في بيان مدة النفاس، لكن أكثر أهل العلم بل حكاه بعضهم الإجماع على أن مدة النفاس 40 يوما. وقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده على أن النفاس 40 يوما، أو كما قال رضي الله عنه. فدل ذلك على أن هذا هو مذهب الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب أكثر أهل العلم، ولعله إن شاء الله هو الراجع للآثام الكثيرة الدالة عليه. وهو بقية الدم المحتبس مع ولادة الحمل لأجله. في مدة الحمل لأجله. أي لأجل الحمل، ومن أجل الحمل إيش؟ من أجل غذاء هذا الحمل وتربية هذا الحمل. فالحمل يتغذى بماذا؟ بهذا الدم. فبدلا من أن يخرج ينصرف إلى غذاء هذا الطفل فيتغذى به. وأصله لغة من التنفس. إيه، لما بين المصنف رحمه الله معنى في اصطلاح الفقهاء شرع الآن في بيان معنى اللغوي، وتقدم الكلام علينا. وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله. التنفس هو الخروج، يعني هو خروج الهواء من الجوف. التنفس، نعم. أو من نفس الله. وقيل التنفس هو التصدع والتشقق. من نفس الله كربته أي فرجها 40 يوما من ابتداء خروج بعض الولد. نعم، مدته 40 يوما. من متى تحسب هذه؟ من ابتداء خروج الولد الأول، فيما لو كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد، لأن المرأة قد تحمل بأكثر من واحد، وقد يكون بينهما في الولادة أكثر من يوم أو يومين أو ثلاثة. وإن كان الغالب من حال النساء هو تتابع خروج الولد منها، الأولاد يتتابعون إذا كانت حاملة بأكثر من واحد، لكن المرأة قد يحصل أن يخرج منها الولد الأول، ثم بعد يوم أو يومين أو أيام يخرج الولد الثاني. فالعبرة باحتساب المدة من متى؟ من أول خروج الولد الأول. نعم. ولا حد لأقله، أي النفاس. ولا حد لأقل النفاس، تقدم معنا أن الحيض له أقل، وأن أقل الحيض عند الحنابلة رحمهم الله يوم وليلة، بل عند جمهور أهل العلم مذاهب العلم الثلاثة تقدم معنا أن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، وهو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية. وأما وهو مذهب الحنابلة والشافعية، وأما المالكية فيرون أن أقل مدة الحيض دفعة من الدم. فمذهب الحنابلة والشافعية أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، والمالكية أقله مقدار دفعة من الدم. وأما الحنفية فيرون أن أقل الحيض ثلاثة أيام، يرون أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليه. هذه مذاهب أهل العلم فيه. لكن النفاس لا حد له لأقله، لا حد لأقله. لماذا لا حد لأقله؟ لأنه قد يوجد في النساء من تلد بدون دم. وقد روى أبو داود أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من غير دم، فكانت تسمى ذات جفوف، لأنها ولدت ولادة جافة، يعني أنها عارية عن الدم، فكانت تسمى ذات الجفوف. وروي أيضا هو البخاري في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها وأخبرتها أنها ولدت من غير دم، أنها ولدت من غير دم، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أنت امرأة طهرك الله، أنت امرأة طهرك الله. وقد يخرج الدم أياما معدودة، قد يخرج منها الدم لمدة يوم يومين ثلاث أربع، فإذا انقطع الدم وجب عليها أن تتطهر وأن تغتسل، وجب عليها أن تتطهر وأن تغتسل. لكن الغالب من النساء أن الدم عندهن يمكث قرابة 40 يوما، قد تطهر قبل 40 في يوم أو يومين، هذا الغالب من حال النساء. لكن إذا طهرت قبل ذلك ولا لم يبق معها الدم إلا 10 أيام أو 20 أو 30، فإنه عند انقطاع الدم يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم. وهنا مسألة: ما الحكم لو انقطع الدم قبل 40 لعدة أيام ثم عاودها الدم بعد ذلك في مدة النفاس، فهل هذا الدم يعتبر نفاسا أو يعتبر دم فساد أو دم استحارة؟ يأتي بيان كلام بيان هذا الحكم في كلام المصنف الآتي إن شاء الله. لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود. يقول: لأنه لم يرد عن الشارع تحديد أقل النفاس، فإذا لم يرد تحديده عن الشارع فإنه يرجع إلى الوجود. والفقهاء رحمهم الله قالوا: نظرنا في الوجود فوجدنا امرأة ولدت من غير دم أكثر من امرأة، وكل ذا في عهد النبي وفي عهد الصحابة، فدل ذلك على أنه لا حد لأقل النفاس، فإن المرأة قد تلد من غير دم، من غير دم. ويثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. هذه مسألة مهمة. المصنف رحمه الله يقول: يثبت حكم النفاس بما يتبين فيه وضع خلق الإنسان، بما يتبين فيه المرأة خلق الإنسان. إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان فإنه نفاس، وإن لم يتبين أنه ما وضعت فيه خلق الإنسان فهل يعتبر نفاسا؟ لا، بل يعتبر دم فساد. وهذا يحصل عند النساء كثير، فإن المرأة قد تحمل ثم بعد حملها بشهر أو بشهرين قد تسقط هذه المرأة، أو بثلاث أشهر أو بأربعة أو بخمس، فما هو الحد الفاصل لمعرفة إيه أن هذا يعتبر نفاسا أو لا يعتبر نفاسا؟ بين المصنف أن المرأة إذا وضعت قبل احتمال المولود ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني فيه تخطيط لقدم أو يد أو رأس أو عين أو نحو ذلك، إذا تبين فيه خلق الإنسان ولو كان شيئا يسيرا فإنه عندئذ هذا يعتبر نفاسا، يعتبر نفاسا. قالوا ولا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان قبل 81 يوما، قبل 81 يوما. إذا سقط من المرأة نطفة أو علقة فإنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتبين في خلق الإنسان. متى يتبين في خلق الإنسان؟ إذا وصل إلى حد المضغة. إذا وصل إلى المضغة قد يتبين. متى تبتدي حد المضغة؟ بعد 80، 81 تبدأ مرحلة المضغة. ولكما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن تكوين المولود وأن الله سبحانه وتعالى جعل عن نطفة 40 يوما أحدكم يجمع خلقه، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. فدل فلا يتبين فيه خلق الإنسان إلا إذا وصل مرحلة المضغة. مرحلة المضغة متى تبدأ؟ عند تمام 80 يوما. لكن مع ذلك قد تسقط المرأة مضغة مثلا ل 85 يوم أو 90 أو أقل من ذلك، أو 86 أو 87 ولا يتبين فيها خلق الإنسان. لكن قالوا إذا أسقطت في 3 أشهر فالغالب أنه يتبين فيها خلق الإنسان. ولذلك قالوا رحمهم الله إذا وضعت المرأة لثلاثة أشهر فأكثر فإنه يكون نفاسا. هكذا نص بعضهم، وبعضهم نص في أدق من هذا كما ذكره المصنف، وهو أن يتبين فيه خلق الإنسان. والمدة التي يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان هي 81 يوما فأكثر. فدل ذلك على أن المرأة لو أسقطت حملها بعد 81 يوما إن تبين فيه خلق الإنسان فإنه يعتبر نفاسا، وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا يعتبر نفاسا إلا إذا كان له 3 أشهر فأكثر، فإنه يكون نفاسا ويترتب عليه أحكام النفاس تماما. فإن سقط منها شيء قبل ذلك قبل 80 فإنه يكون دم فساد، فإنه يكون دم فساد. ولا تترك المرأة له صلاة ولا تترك له صياما ولا غير ذلك. فإن طهرت النفساء بأن انقطع دمها فيها أي في 40 تطهرت وجوبا. يبين لما بين المصنف رحمه الله أن مدة النفاس 40 يوما، هذا هو الغالب من النساء أنها تمكث 40 يوما، وهذا هو أكثر من مدة النفاس. فمعنى ذلك أنه إذا زاد عن 40 فإنه لا يكون نفاسا. ماذا يكون؟ إن كانت عادتها قد إن كان وافق عادة حيض فإنه يكون حيضا، وإلا يكون دم استحاضة، وإلا يكون دم استحاضة أو دم فساد. فإذا تمت 40 وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم عند الحنابلة والشافعية رحمهم الله، عند الحنابلة والحنفية رحمهم الله، لأنهم يرون أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، أما عند الشافعية والمالكية فيرون أنه 60 يوما كما تقدم. لكن ما الحكم لو انقطع الدم قبل 40، انقطع بعد 20، بعد 30، ما الحكم في هذه المسألة؟ الحكم في هذه المسألة أنه يجب عليها وجوبة أن تغتسل وأن تصلي. طيب هنا مسألة مهمة، فالحكم لو عاودها الدم بعد الانقطاع، كأن تكون امرأة نفسة فبعد 20 يوما انقطع عنها الدم يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي، ثم عاودها الدم بعد ذلك فما الحكم؟ يقول هذا لا يخلو، إما ينقطع عنها الدم يسيرا يكون أقل من يوم أو أكثر من يوم، تبه لهذه المسألة مهمة وقليل من الفقهاء ينص عليه. فإن انقطع لأقل من يوم فإنه لا عبرة به. قالوا لأن الحائض والنفساء قد ينقطع الدم عنها بعض يوم، وهذا لا يؤثر في انقطاع عادتها، لا يؤثر في انقطاع عادتها ولا يلتفت إليه، فإن الدم لا يسير من المرأة على مدى 24 ساعة، فإنه يخرج فترة وينقطع أخرى، قد يخرج لمدة ساعة ساعتين وينقطع لمدة ساعات. فإن انقطع الدم لأقل من يوم فإنه لا يلتفت إليه ولا عبرة به، سواء كان ذلك في الحيض أو في النفاس، سواء كان ذلك في الحيض أو كان في النفاس. فإن انقطع لأكثر من ذلك إنه يجب على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا جاءها مثلا الدم بعد ذلك، بعد مثلا 5 أيام عاد إليها الدم ولا زالت في 40، فما حكم هذا الدم؟ هل يعتبر نفاسة أو يعتبر دم فساد؟ قولان عند الإمام أحمد، بل هما روايتان عنه رحمه الله. ففي رواية ذهب إلى أنه دم نفاس لأن المدة باقية، والغالب أنه يكون نفاس لأن المدة النفاس باقية، والدم قد ينقطع ثم يعود. وقاسوه أيضا على الحيض، إن المرأة قد تحيض 10 أيام مثلا تكون عادتها، وقد يأتيها الدم 3 أيام 4 ثم ينقطع 3 أيام 4 ثم يعود إليها الدم إكمالا في عادتها المستقرة 10 أيام. ومع ذلك يحكم بأن هذا الدم كله، بأن الدم كله دم حي. فكذلك في النفاس، إذا عاودها الدم فإنه يكون نفاسا. هذه رواية عند الإمام أحمد، ولعلها هي الأرجح إن شاء الله، وهي مذهب كثير من أهل العلم، بل حكاه بعضهم مذهب جمهور أهل العلم، على أنه إن عاد الدم في مدة 40 فإنه يعتبر نفاسا، إنه يعتبر نفاسا، لأن مدة النفاس 40 يوما، فإذا عاد في هذه المدة فإن الغالب أنه يكون نفاسا كالحيض. والرواية الأخرى وهي المذهب عند الحنابلة وهي المعتمد عند الحنابلة، أن هذا يعتبر دم فساد. قالوا لأن كونه نفاس مشكوك فيه، قالوا فيعمل بالاحتياط، يجب عليها أن تصلي وتصوم لو خرج الدم، ومع ذلك إذا انقطع هذا الدم الثاني قالوا يجب عليها أن تغتسل احتياطا وتعيد ما قامته فيه، ما تعيد ما قامته فيه أو اعتكفت فيه من اعتكاف واجب، من اعتكاف واجب. هكذا يروا رحمه الله. قالوا أيضا وعللوا بهذا التعليل، ورجح كثير من المحققين الإمام ابن قدامة رحمه الله كما نقله بعضهم، الرواية الأولى أن الدم الذي يعود دم نفاس، أن الدم الذي يعود دم نفاس لأنه دم خرج في مدة النفاس، ولأنه كدم الحيض لو انقطع ثم عاد فإنه يكون حيضا، فكذلك في النفاس. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. فطهرت وجوبا أي اغتسلت وتوضأت أو تيممت وصلت وصامت. فإن طهرت النفساء بأن انقطع دمها قبل 40، قوله انقطع دمها يعني يوما كاملا فأكثر، أما دون اليوم فلا عبرة به ولا يلتفت إليه. أي اغتسلت وتوضأت أو تيممت وصلت وصامت كسائر الطهارات، ويكره وضعها زمن الطهر فيها أي في 40 بعد الغسل. قال ويكره وضعها زمن الطهر فيها، لما بين المصنف رحمه الله أن المرأة النفساء قد ينقطع دمها قبل 40، وبين أنه إذا انقطع قبل 40 وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم لو كانت في رمضان، لكن قال يكره وضعها، قال يكره وضعها. واستدلوا على ذلك بحديث عثمان بن أبي العاص، فإن زوجته لما أتته قبل 40 وبعد طهرها قال لا تقربين، قالوا فدل ذلك على كراهية ذلك، لأن عثمان بن أبي العاص صحابي وقوله حجة رضي الله عنه، هكذا يقولون. والقول الآخر أنه لا يكره وضعها لأن حكمها حكم الطاهرات، فكما أنها تصلي وتصوم فإنه ما المانع من أن يطأها زوجها، فما المانع من أن يطأها زوجها. وأجابوا عن أثر عثمان بن أبي العاص بأن هذا محمول من على سبيل الاحتياط ولا يدل على الكراهة، إنما هو محمول من على سبيل الاحتياط لأنه يخشى أن يعود إليها الدم في هذه المدة. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني، ولأنه لا يؤمن عود الدم زمن الوطن. يجاب عن هذا أنه إذا رأى الدم يجب عليه يمتنع. نعم. فإن عاد الدم بعد انقطاعه فيها أي في الأربعين فذلك الدم العائد مشكوك فيه، أي في كونه نفاسا أو فسادا لتعارض الأمارتين فيه. فيحتمل أن يكون نفاسا لأنها مدة باقية، ويحتمل أن يكون فسادا. لماذا؟ لأن النفاس انقطع، لأن النفاس انقطع ورعت الطهرة بعده. نعم. لتعارض الأمارتين فيه، كما لو لم تره مع الولادة ثم رأته في الأربعين فتصوم وتصلي معه، لأن سبب عندهم نعم فتصوم وتصلي مع هذا الدم، هذا عندهم رحمهم الله، وهذه رواية عن الإمام أحمد، ولكن رواية أخرى أنه يعتبر دم نفاس، وهذه رواية منصوصة عن الإمام أحمد كما حكاها صاحب المغني وغيره، وهي التي قال بها جمهور أهل العلم، وهي التي تمشى مع أصول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب، فلعل هذا هو الأرجح، وهي رجحها ابن قدامة في بعض مصنفاته كما حكاه البعض. نعم. فتصوم وتصلي معه لأن سبب الوجوب متيقن، وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه. يقول أن سبب الوجوب متيقن، سبب الوجوب وجوب الصلاة والصيام متيقن، وسقوط هذا الوجوب مشكوك فيه. لماذا؟ لأن هذا الدم مشكوك فيه، هو دم نفاس، فيسقط وجوب الصلاة ويسقط فعل الصيام. ها؟ فلذلك قالوا تصلي وتصوم، ولعل الراجح إن شاء الله أنه ما دام أنه في الأربعين وهي مدة في النفاس أنه يكون دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم إذا عاودها الدم، ولا يقربها زوجها، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. وتقضي الصوم المفروض ونحوه. يعني شيخ الإسلام يرى أن الأصل في النساء الدماء عند النساء هو الحيض في مدة الحيض، وفي النفاس الأصل في مدة النفاس هو النفاس، ولذلك جرى على هذه القاعدة وطبقها في جميع هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء قال إلا نعارض فالاستحارة. نعم. وتقضي الصوم المفروض ونحوه مما فعلت، وهذا مما يدل على ضعف قولهم رحمهم الله، وأن هذا القول مرجوح، لذلك نظرا لأنهم حسوا بأن هذا القول فيه شيء من الضعف قالوا تقضي، قالوا إذا انقطع هذا الدم تغتسل وتقضي ما وجب عليها فيه من صيام أو اعتكاف واجب ونحو ذلك، ولكن على القول الآخر أن هذا الدم دم نفاس هذا يضطرب على القاعدة الأصلية. نعم. فلا تصلي ولا تصوم ويجب عليها الاغتسال إذا انقطع. نعم. وتقضي الصوم. نعم. مما فعلته مع الدم العائد احتياطا، لأنها تيقنت شغل ذمتها به فلا تبرأ إلا بيقين. إيه قال فلا تبرأ إلا بيقين، وهذا الدم مشكوك فيه كون دم فساد أو نفاس، احتمل أن يكون دم نفاس فلا يصح صومها فيه ولا يصح اعتكافها الواجب فيه، فلذلك قالوا لا بد أن تبرأ ذمتها بيقين لأن تصوم في وقت ليس عليها فيه الدم. نعم. وهذا مما يدل على مرجوحية هذا القول. نعم. ولا توطأ في هذا الدم. نعم. وهو أي النفاس كحيض فيما تقدم مما يحرم كصلاة. نعم. مما يحرم به يعني بسببه. نعم. كالحيض مما يحرم بسببه كصلاة وصوم، فالصلاة لا تجب عليها ويحرم فعلها منه، والصيام يجب عليها لكن يحرم فعلها فعله في وقت النفاس. نعم. كصلاة وصوم ووقت في فرق، وكذلك الوقت، فإن كل هذا محرم في حال الحيض فكذلك هو محرم أيضا في حال النفاس. نعم. ويجب كغسل وكفارة بوطء فيه. ويجب يعني وكذلك كالحيض فيما يجب به. ويجب يعني كذلك النفاس كالحيض فيما يجب يعني فيما يجب به كغسل وكفارة بوطء فيه. فكما أن الحيض يجب الغسل إذا انقطع يجب عليه، فكذلك في النفاس النفاس يجب الغسل متى محل الوجوب إذا انقطع الدم ورأت الطفل. ويجب يعني ويجب به كما تقدم في الحيض. ويسقط ويسقط نعم ويسقط به يعني بسببه. ويسقط بسببه وجوب الصلاة فلا يجب عليه. ويسقط بسببه فعل الصيام فلا يجوز لها أن تفعل الصيام في حال النفاس. كقضاء صلاة. ويحل كاستمتاع بما دون فرج. ويحل وكذلك كالحيض فيما يحل به. تقدم معنا أن الحيض يحرم فيه الوطء فكذلك النفاس، لكن يحل الاستمتاع بما دون الفرج لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر نساءه أو إحدى نسائه أن تأتزر ثم يباشرها، فكان يقبل عليه الصلاة والسلام نساءه في حال الحيض ويباشرهن عليه الصلاة والسلام في حال الحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يصنع كل شيء إلا الجماع، والمراد بالجماع هو الوقت. نعم. إلا باعتداد وكونه لا يوجب بلوغا. لما بين المصنف رحمه الله ما يتفق فيه الحيض النفاس مع الحيض بين الآن ما يختلف النفاس فيه عن الحيض، فبين المصنف رحمه الله أن النفاس يتفق مع الحيض في أحكام كثيرة، يتفق معه في أنه يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض فيجب به غسل وكفارة بوضع فيه، وتقدم معنا أن الوضع في حال الحيض يجب الكفارة، وأن الكفارة هي دينار أو نصف دينار، هي دينار أو نصف دينار، وتقدم أن الدينار هو مقدار ثلثي جنيه، ثلثي جنيه تقريبا من الجنيه السعودي، من الجنيه السعودي، والدينار هو مثقال وزنه مثقال ووزن مثقال 4 جرامات ورب. تقدم الكلام عليه. فكذلك الوضع في حال النفاس أيضا حكم الوضع في حال الحيض. قال إلا في اعتداد، يبين ما يخالف النفاس فيه الحيض، لأن النفاس يتفق مع الحيض في أحكام كثيرة، ويخالف الحيض في مسائل في الاعتداد. الحيض المرأة المطلقة تعتد بالحيض ولا لا؟ فعدتهن 3 قروء. لكن هل المرأة تعتد بالنفاس؟ لا. كما مما يخالف فيه أن الحيض أمارة على إيش؟ على البلوغ. لكن هل النفاس أمارة على البلوغ؟ لا، لأن البلوغ حصل قبل ذلك، أن المرأة ما يمكن أن تحمل قبل أن تبلغ، فالبلوغ حصل قبل إيش؟ قبل الولادة. فهذا مما يخالف فيه النفاس الحيض. نعم. ولا يحتسب به في مدة إيلاء. وكذلك في النفاس لا يحتسب في مدة إيلاء، فلو أن رجلا آلى من امرأته، والإيلاء هو أن يحلف بالله أو صفة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته ألا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا محرم لا يجوز. لكن لو آلى إنسان، هل مدة النفاس تحتسب في الإيلاء أو لا تحتسب؟ بين المصنف رحمه الله الحكم بقوله ولا يحتسب فيه في مدة إيلاء. لماذا؟ لأن هذه المدة غير معتادة، بخلاف الحيض. الحيض لا تحتسب في مدة الإيلاء لأنها مدة معتادة، مدة معتادة، فلذلك تسقط هذه المدة من إيش؟ من الإيلاء. وإن ولدت توأمين فأول نفاس وآخره من الأول. وإن ولدت توأمين، أنا قد ثالث توأمين أو ثالث ثلاثة أو أربعة، كما نسمع من حين من آخر أن امرأة ولدت 3 أو 4 أو 5، فأول النفاس خروج الأول. نعم.